بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في السؤالات أو في النخبة ما يتعلق بمراتب الجرح والتعديل، ما يتعلق بمراتب الجرح والتعديل، فجعلها مراتب أو جعلها مرتبتين، مرتبة الجرح ومرتبة ماذا؟ التعديل. وجعل مرتبة الجرح مراتب، وجعل مرتبة الجرح ماذا؟ مراتب. أسوأ هذه المراتب عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أن يقال في الشخص أكذب الناس، أكذب، أفعل تفضيل، أفعل ماذا؟ تفضيل، ويقال دجال ويقال كذاب. هذه أعلى مراتب الجرح والتعديل، وأدنى أعلى مراتب ماذا؟ الجرح. أعلى مراتب ماذا؟ الجرح، أن يقال كذاب أو كذلك، يعني أكذب الناس، أكذبوا الناس، أو دجال أو وضاع. وأسهلها من حيث ماذا؟ التجريح، يقال في الراوي لين أو سيء الحفظ، يقال فيه لين أو سيء ماذا؟ الحفظ. هذه أدنى المراتب. ماذا نفهم من كلام الحافظ ابن حجر؟ أن بين الأعلى والأدنى مراتب، وهذا سنأتي إن شاء الله، ذكرها في التقريب سنأتي إن شاء الله عليها. فالحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ذكر أعلى مراتب الجرح، وهي أكذب، أي أفعل ماذا؟ التفضيل، لأنك ما تجد لفظ زيادة على هذا. أكذب، ما عساك أن تعبر كذوب، كذب، أكذب، ماذا أفعل؟ تفضيل، يقتضي المساواة مع الزيادة، يقتضي المساواة مع الزيادة. أكذب، وذكر في نفس هذه الطبقة دجال، كذاب، وهكذا، وضع، وهي أنزل من أكذب. ثم ذكر أسهل درجات ماذا؟ التجريح، وهو أن يقال في الراوي لين، يقال في الراوي لين، أو يقال في الراوي سيء ماذا؟ الحفظ. هذه أدنى مراتب التجريح، وبينهما مراتب، وبينهما ماذا؟ مراتب، سيأتي إن شاء الله نذكرها من كلام الحافظ ابن حجر في مقدمة ماذا؟ التقريب، إنه ذكر 12 مرتبة جرحا وتعديلا. والقسم الثاني ما يسمى به مراتب التعديل، القسم الثاني ما يسمى به مراتب التعديل. أرفع مراتب التعديل عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يقال فيه أوثق الناس، أوثق ماذا؟ الناس، أفعل ماذا؟ تفضيل، أفعل تفضيل. وذكر في هذه الطبقة ما يقال فيه بتكرار اللفظ، ثقة، ثقة، تكرار الوصف، تكرار يعني ماذا؟ الوصف من حيث اللفظ، يقال ثقة، ثقة، أو تكرار ماذا؟ الوصف باعتبار اللفظ والمعنى، ثقة، حافظ، ثقة، ثقة، أو ثقة ماذا؟ حافظ. هذه عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في أعلى مراتب التعديل، في أعلى مراتب التعديل. أدنى مراتب التعديل عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ما هي؟ ماذا؟ ما يكون أدنى إلى ماذا؟ ما يسمى بسيء الحفظ، أو بما يسمى باللين، كأن يقال في الشخص بأنه ماذا؟ شيخ. وهذه عبارة مستعملة عندهم، من أدنى يعني ماذا؟ يأتي إلى أدنى عبارات ماذا؟ التجريح. بعد أدنى عبارات التجريح تأتي أول مراتب التعديل، تأتي يعني أول مراتب ماذا؟ يعني من حيث القرب من التجريح، من حيث القرب من التجريح، لا من حيث القرب ماذا؟ من أعلى مراتب التعديل. يعني تأتي في مرتبة بعد لين سيء حفظ، تأتي مرتبة وهي أدنى، لأن هذه أسهل، يعني ماذا؟ أسهل عبارات ماذا؟ التجريح، أسهل عبارات ماذا؟ التجريح، وهي آخر المراتب لين. ما بعدها إذا لم يقال، إذا لم يقال في الشخص بأنه لين أو سيء ماذا؟ الحديث، وإنما يقال فيه شيخ، فهذه تعتبر ماذا؟ أدنى مراتب التعديل، ما يأتي بعدها إلا التجريح. هذه مراتب يذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وذكر في التقريب، في مقدمة ماذا؟ التقريب، لما ذكر الطبقات، وذكر قبلها ماذا؟ مراتب يعني ماذا؟ الجرح والتعديل، مراتب الجرح ماذا؟ والتعديل. فبدأ عليه رحمة الله بأعلى مراتب التعديل، وجعل أول مراتب ماذا؟ التعديل هم الصحابة. أعلى مراتب التعديل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا صرح بهم؟ قال لشرفهم، لأنهم في أعلى مراتب. فإذا ذكر ماذا؟ التعديل، فإن أعلى مراتب التعديل ممن حاز على أعلى مراتب التعديل هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر ما يتعلق بالتعديل ولم يذكر ما يتعلق بالضبط، لأن من الصحابة من نسي، من كان يحفظ كثيرا ومنهم من يحفظ قليلا ومنهم من نسي غير ذلك، لكن ذكر ما يتعلق بالعدالة. إذن هذه الرتبة الأولى، لأنه ذكر 12 رتبة جرحا وتعديلا، فأعلى مراتب ماذا؟ التعديل عنده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح بهم لشرفهم رضي الله تعالى عنهم. الثانية فيما يتعلق بمراتب التعديل أوثق، أوثق الناس، أوثق ماذا؟ الناس، أو لفظ ماذا؟ مكرر، كأن يقول ثقة ثقة، كرر اللفظ، أو كرر يعني ماذا؟ ذكر اللفظ والمعنى، كأن يقول ثقة متقن، أو ثقة ماذا؟ حجة، أو ثقة ماذا؟ حافظ. هذه المرتبة الثانية، هذه المرتبة ماذا الثانية؟ فيها هذه الألفاظ، أوثق الناس، ثقة ثقة، ثقة حجة، ثقة متقن، ثقة حافظ، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة وهي من أفرد بلفظ التوثيق، يقال فيه ثقة فقط، أو يقال فيه متقن فقط، أو يقال فيه ثبت فقط، فهذه المرتبة الثالثة. والمرتبة ماذا الرابعة؟ وهي الذي تقصر عن الثالثة، تقصر عن الثالثة عند الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله قليلا، وهو ما يقال فيه صدوق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس، وهذه مرتبة أصحاب الحديث الحسن، وهذه مرتبة أصحاب الحديث الحسن، يقال صدوق ويقال لا بأس به وليس به ماذا بأس. الخامس، المرتبة الخامسة ما قصر عن الرابعة، وهو أي قليلا، ما قصر عن الرابعة ماذا قليلا، فيقال صدوق سيء الحفظ، أو يقال صدوق يهم، أو يقال صدوق له ماذا أوهام، أو يقال صدوق يخطئ، أو يقال يعني وأدخل في هذه الطبقة من رمي بالبدعة بالقدر أو بالتشيع إلى آخره، هذه طبقة ماذا الطبقة الخامسة. الطبقة الخامسة عند الحافظ ابن حجر أحاديثه ما حالها؟ بعض العلماء يقول هؤلاء عند الحافظ ابن حجر هذه الطبقة الخامسة قسم الضعيف، وبعضهم يقول لا هو من قسم الحسن إلا أن يكون من أوهامه من أخطائه، فبعضهم يقول هذا وهكذا، هذه يعني فيها خلاف عند العصريين من كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله. السادسة من الطبقات، أي من طبقات ماذا؟ من طبقات الجرح والتعديل عند الحافظ ابن حجر في التقريب، وهذه التقاسيم إنما هي باعتبار كتاب التقريب خاصة، لا تجعلها عامة، هذا باعتبار يعني كتاب التقريب خاصة، جعل يعني جعله هذه التقاسيم 12 ماذا؟ قسما أو قسما. السادس هو من ليس له إلا حديث ماذا؟ قليل، من ليس له إلا حديث ماذا؟ قليل، فقال فيه الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله هذا مقبول، هذا ماذا مقبول حيث ماذا يتابع، وإلا فلين، يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله هذا قليل الحديث، أي ليس له من الحديث إلا القليل، ليس له من الحديث إلا القليل، به لا يعرف أنه ماذا عدل بأنه ضابط أو غير ضابط، فهذا الشخص يقال في ماذا المقبول، أي بمعنى أنه ماذا مقبول حيث يتابع، وإلا في مرتبة لين، ومرتبة لين قسم الضعيف، قسم ماذا الضعيف. القسم السابع هو ماذا إذا روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، إذا روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وهذه عند الحافظ ابن حجر درجة المستور ومجهول الحال، درجة المستور ومجهول ماذا الحال. القسم الثامن عند الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله ما فيه توثيق ماذا معتبر، ما فيه توثيق ماذا معتبر، ولكن وجد ماذا فيه إطلاق ما فيه ماذا ما لم يوجد فيه ماذا توثيق لمعتبر، ما لم يوجد فيه ماذا توثيق ماذا لي معتبر، وجد في ماذا إطلاق يعني ماذا التضعيف، إطلاق التضعيف ماذا فيه، فهذا يقال فيه ضعيف، يعني وجد فيه الجرح ولم يوجد فيه ماذا التعديل، فماذا يقال فيه ضعيف، يقال فيه ماذا ضعيف. القسم التاسع من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق، أي لم يوثق ماذا معتبر، وهذا ما يسمى بقسم المجهول، أي مجهول العين، أي مجهول العين. العاشر من لم يوثق، أي لم يوثق ماذا أحد وضعف بقادح، أي بجرح مفسر، هذا ماذا يسمى؟ يسمى عند العلماء بالمتروك أو بالواهي عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. الحادي عشر من اتهم بالكذب، الحادي عشر الكذاب أو الوضاع، فهذه 12 ماذا مرتبة ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في مقدمة ماذا التقريب، وهي تختص كما قال بعض العلماء بكتاب الحافظ التقريب خاصة، هذه جعلها عامة في باب الجرح والتعديل، وإنما تختص بكتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، صنف كتابه على هذه المراتب، صنف كتابه على هذه المراتب جرحا وتعديلا، وأيضا ذكر الطبقات، ذكر بعد هذا القسم ذكر ما يتعلق بالطبقات عليه رحمة الله، هذا ملخص ما يتعلق بكلام الحافظ في النخبة.